متقاربتان ومتكافئتان بمعنى متساويتين متماثلتين. وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان, يعني كل واحدة مثل الأخرى, متماثلتان متشابهتان متقاربتان. قال حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة, أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان, عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار المكي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء, عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيبة بنت ميسرة, عن حبيبة بنت ميسرة وهي مقبولة, نعم, أخرج لها أبو داود والنسائي, أخرجها أبو داود والنسائي. عن أم كرز الكعبية, عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية, أخرج حديثها أصحاب السنن, أخرج حديثها أصحاب السنن الأربعة. قال أبو داود سمعت أحمد, نعم, يقول, يقول قال مكافئتان, هو أحمد, هو أحمد بن حنبل الإمام, أحمد بن حنبل, أحمد محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المشهورة, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. العقيقة اشتقاقها أصلها, قيل إنها من العق وهو القطع, وذلك أن العقيقة يعني تذبح وتقطع رقبتها أو يقطع أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على النعمة بالمولود أو المولودة. والراجح في حكمها, بعض أهل العلم يقول أنها واجبة, بعض أهل العلم يقول أنها واجبة, وبعضهم أنه يقول أنها, أنه يقول أنها من, من, من, من السنن المستحبة. والإنسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلك, والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحدة ولا يستطيع على الثنتين, هل له ذلك؟ يمكن أن ينتظر إلى أن يستطيع الاثنتين إذا يستدين, ما ينبغي أن يستدين إلا إذا كان له وفاء, يعني إذا كان يذبحها بعد في يوم سابع وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود تكون عنده بعد شهر أو بعد شهرين, لا بأس بذلك. لا يذبح الاثنتين مع بعض, يذبح الاثنتين مع بعض.